إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كتب الموت على عباده على مؤمنهم وكافرهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تذكيرا لعباده المؤمنين ليعملوا للإفراد، ليأمنوا الفزع، ليأمنوا أولا عند الموت عندما تتنزل عليهم الملائكة، لأن الملائكة التي تتنزل على العباد صنفان، منهم ملائكة رحمة ومنهم ملائكة عذاب. أما أمثالكم وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تتنزل عليه الملائكة بقول الله سبحانه وتعالى في البشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبيننا الآن أقول لنا في الله، كان في هذا المسجد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك له أعمال خير كثيرة، قرأ القرآن في هذا المسجد منذ سنين، وكان كذلك في لجنة الزكاة في هذا المسجد يعمل ابتغاء مرضات الله. والفقيد رحمة الله عليه هو ذو عقيدة صحيحة، وكذلك تنفيذ الوصية واجب. فمن هذه الوصية أنه أوصى أن يصلي عليه شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الدين، أن يصلي عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المقبولين، وأن يجعل كتابه في عليين، وأن يكرمه في الصالحين، وأن يثبته عند سؤاله، وأن يجعل قبره روضة مبياض الجنة، وأن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وأن يجمعنا وإياه في مجلسي في مقعد صدق عند ملك المقتدر. حديث الشيخ شرح جزاك الله خير. سووا صفوفكم يا إخواننا المصلين، حافظوا على صفوفكم، لا فرق بين الصف للفريضة من الصلوات الخمس وبين الصف على الجنازة. ينبغي أن تكون الصفوف مستوية قائمة متواصلة كما لو كنتم تصلون الفريضة. لماذا هذا التزاحم؟ سووا الصفوف، بارك الله فيكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، كل صلاة يجب تسوية الصفوف فيها. لا تتزاحموا وفي المكان وفي المسجد ساعة، سووا الصفوف، تحاذوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا فرجات للشيطان. وأذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، لأن صلاة الجنازة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته هي على السنة الصحيحة أربع تكبيرات، وأخرى أصح منها خمس تكبيرات، وأخرى دون ذلك في الصحة إلى تسع تكبيرات. وإن شاء الله سنكبر على أخينا المتوفى إلى رحمة الله عز وجل خمس تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يبتدأ بقراءة الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة، ثم بعد الفاتحة سورة قصيرة. لا يشرع أن يقرأ قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح. سبحانك أو وجهت وجهي دعاء الاستفتاح إنما هي في الصلوات الخمس وفي النوافل أيضا، أما صلاة الجنازة رأسا استعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة، ويشرع ضم سورة قصيرة إلى الفاتحة ثم التكبيرة الثانية، يليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الإبراهيمية التي تعرفونها في الفرائض، ثم يليها التكبيرة الثالثة وبعدها الدعاء للميت بما ثبت في السنة الصحيحة. وقد لا يكون الكثير منكم مع الأسف أقول لا يحفظ ما جاء في السنة من الدعاء، فليدعو بما تيسر له من آيات في الكتاب الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام أو في أي دعاء صالح يخرج منه لهذا الميت. ثم عليكم أن تخلصوا له الدعاء إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل يرحمه ويرحمنا نحن معه ويجمعه معنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بقي وقت معكم لريتما يكبر الإمام التكبيرة الخامسة فادعوا بما تيسر لكم مما ذكرت لكم. والآن حافظوا على ما وصيتكم به من كيفية الصلاة. وختاما لا بد لي من التذكير بأن على أهل الميت أولا أن يصبروا على ما أصابهم وأن يسترجعوا إلى الله عز وجل بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها، هذا أولا. وثانيا أن يبادروا إلى تنفيذ ما إذا كان قد أوصى بوصية ما، وبخاصة إذا كان عليه دين فعلى أهل الميت المرحوم إن شاء الله أن يبادروا بوفاء الدين عنه، لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن الميت مأسور بدينه في قبره، فإذا وفي الدين عنه فقد فك أسره. وإذا كان هناك ناس قد أحسنوا إليه في قيد حياته بأن أقرضوه قرضا حسنا فلعلهم يحسنون إليه بعد وفاته بمسامحته بما كان لهم عليه من دين، هذا فضل منهم إن فعلوه أجرهم الله عز وجل أجرا حسنا. ولهم أن يطالبوا الورثة بأن يوفوا الدين الذي على المتوفى. ولذلك هنا أمران اثنان أرجو أن يكون آخر ما أذكر به، لأن الأصل في الجنائز التعجيل بها كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها فإما صالحة فخير تعجلونه إليها وإما غير صالحة فشر تضعونه على رقابكم. ونسأل الله عز وجل أن يكون أخونا هذا أبو ماهر من أولئك الصالحين الذين إذا عجلنا دفنه قد عجلناه إلى خير يلقاه بين يديه. فإذا من استطاع منكم من ذوي الحقوق أن يسمح فليسمح، يسمح الله له، وإلا فليطالب الورثة فهم إن شاء الله سيقومون بواجبهم. هذا ما ينبغي التذكير به. يا أخواننا هذه أيضا تذكرة أخرى، سواء في كل الصلاة الخمس أو في مثل هذه الصلاة، الصف بين السواري قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله فالمسجد مسجدكم هذا المبارك واسع جدا، فتأخروا عن السواري، السواري تقطع الصفوف، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تصفوا بين السواري، لا تصفوا بين السواري. وأظنكم تعرفون معنى السواري أي هذه الأعمدة، لا تصفوا بينها، تأخروا عنها. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نطرد طردا عن الصف بين السواري. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، فعليكم بالصلاة والإخلاص فيها إن شاء الله. يا أخي دافع من صفك انضبر طرفك استوى تراسه استوى الصف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص احنا تنزيل الميت في القبر، تمام، ونعمل المرأة ان ينزل اسبوعين من القدم تنزيل من الناحية الشرقية الى الناحية الغربية، من الناحية الشرقية الى الناحية الغربية، يعني من اسفل القبر هاي القبر، قام الراس قام الخلفيه الجنوب الشرق والجنوب الراس من قبر الراس من الشرق أي شرق الرأس وين يكون محمد الضد فيدخل ميت من هذا أول مسافر. بالنسبة للحظة مصر عملنا حسابنا إيمان فقصير من قمط عن الأشياء اللي دخلت فيه ويا سنين كثيرة يعني بلوتون ومثل القص ومثل محجار عادية تصنيفة على حبل القبر لحن في ملاحظات من الشيء الشيء ما في أي شيء يعني القول شيخنا عند عندنا القول عندنا رسول الله وعلى سنة رسول الله ثم يغال عن التراب بدون أن يذكر ثم أحد الحاضرين يعيد ويذكر بحديث القرار الحاكم وعند تخونا وعند رب الحاضرين في هذه حفظ هذا الحديث يعني كل ما ذهب إلى مقرر وتتكلم هذا الحديث يعني حفظ الله من قبل سبحانه على طول ما شاء الله الله يسلمك رحمه الله سأل ما يحتاج أمر لك فيما بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يمسيك بالخير يا شيخنا الله بالخير سبحان الله أمر الرجل ميسر كثير والحمد لله الحمد لله كما يعني أبلغتني بأن الأمر لا يتحمل يعني زيادة الوقت نعم اتصلت بأحد الإخوة في منطقتهم وبداية كلامي معه وإلا الإخوة الحمد لله وابن ماهر هو الآن يسمعك يا شيخنا وهم داخلون المحل والحمد لله الحمد لله لكن الأخ اللي هو على المبلغ الكبير هو موجود في السعودية والآن نريد أن نعمل جاهدا أن نتصل به إيش المبلغ؟ 1500 دينار أيوة هذا الأخ الآن نعمل جميع الوسائل حتى نتصل فيه فإذا اتصلنا فيه يوكلنا أو يوجهنا لناس نسلموا إياهم حتى تعرض من ذمة الأخ هذا طيب هذا أولا لكن شيخ لو سامع رجل وأصر على الهاتف هل يجوز؟ صاحب 1500 نعم إذا متأكدين من صوته ومن مسامحته أو طيب قلب فبيا أما نحيا وخجل فلا جزاك الله خيرا إياك الله يكرمك يا أخي إن شاء الله نفعل ذلك ونتحرى ذلك فيك وغيره شوفي عيني معك يا شيخنا هون عند الآن أحد الإخوة الموجودين رجل هو كان يعني هو محب للأخ أبو ماهر أجل خير أمين لكن اكتشفنا في الورقة أنه فيه 200 دينار على ولد هذا الرجل على ولد على ولد هذا الرجل اللي هو الأخ الجالس الآن عندنا أيوه هذا الأخ يا شيخي على الشيخنا أرسلت الخطوة تصل مرة ثانية صار في تشابك وخطوط. السلام عليكم يا شيخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة يعني على ما حصل. يا إن شاء الله. الرجل موجود عندنا شيخنا في يعني على ذمة أخونا أبو ماهر 200 دينار لابن هذا الرجل. الرجل. اللي هو قريب لأبي ماهر وهو موجود عندنا الآن. يعني المحب له. أي نعم. فنحن الآن نقول لهذا الأخ أولا أنت لو تستلمهم لأنك كونك والد هذا الرجل الدائم نعم حتى نبرئ ذمة هذا الأخ قل لا خليه حتى يجي اللي هو حتى يجي ابنه من الحج لأنه ولده الدائم في الحج موجود ما ذكرت لي الله يهديك أخطأك يا شيخنا نعم ذكرت لي أن الابن غير موجود نعم هو الابن غير موجود ولكن والده موجود الآن أنا بضم صوتي لصوت والده نعم شيخنا سيجي الرجل سيجي الرجل لكن أريد أن أستوضح نعم الدائن اللي في الحج هل يعيش مع أبيه أم وحده؟ وحده يا شيخنا يعني في سكن لوحده في سكن لوحده نعم طيب وأبوه راضي عن تصرفاته؟ هل أنت راضي عن تصرفاته؟ هذا الجواب هل أنت راضي؟ ابن راضي الرجل راضي عن ابنه شيخنا وهو عاقل وجيد يعني إذا كان بإمكانكم الاتصال به أو اتصل بكم شان الاستئجار فهو خير وإلا فانتظروا حتى يعود بالسلامة الله يحفظك يا شيخنا أسلمك أخونا أبو أخونا عبد الحاج يقول يحكي معك أبلي أبلي أبلي شيخنا بقية الدائنين شو هني؟ الآن احنا نبحث عنهم واحد ورا الثاني شيخنا. المهم هلا ابحثي عن أصحابي الأرقام العالية مثل تبع 1500 فبادولو. هو شيخنا ما في مثله الحمد لله. هذا اللي بدي اسأل ما بين هي شو ايش بعد 1500 فيه؟ في بال 200 وبال 250 وال 200 وال 100 وال 200 هذا هو اللي بدي اعرفه. نعم يا شيخ. طيب مين بده يتكلم؟ اخونا عبد الحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاءكم. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. الله يزيد الخير يا شيخ. الله يطول عمرك ويحسن عملك ان شاء الله. حتى يستفيد المسلمون من علمك. جزاك الله خير وتقبل منك. نسأل الله ذلك. يحفظك. السؤال اللي عندي انه بالنسبة للأب الموجود عندنا. نعم. يعني بقول انتظروا ابني حتى يأتي من الحج. أنا قلت يا أبو ليدا نماه في الفدا. نحن اقترحنا أن ندفع 200 دينار للأب ويوصلها الابن. فإذا حضر الابن وسامح يعيدها للأهل. فما رأيك بهذا الاقتراح؟ والله أنا لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأني ما أعرف العلاقات القائمة بينهما. ابن عم الرجل الكبير. الرجل الكبير ابن عم أبو ماهر اللزم. ليس غريبا. قلت لك ما عندي وفعل ما شئت. أنا ما أستطيع أن أحكم بنعم أو لا. جزاك الله خيرا. كان الابن يعيش مع أبيه كان لي رأي آخر. بارك الله فيك. فهمتني؟ فهمتك. جزاك الله خير. وأنت كذلك. أنا وذلك. السلام عليكم يا شيخ. السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ كله بخير. شيخنا تكلمنا مع الأخ تبع السعودية. مع الأهل؟ أي لا الأخ أي نعم الآن صاحب 1500 دينار. أيوة. وحقيقة جلست معاه بجوز حركة 12 دقيقة ونصف، وعلى نشدد عليه بأن يأخذ المبلغ. لست يا هتفت. لا هتفناه مهاتفة. ما جلست. على شيخنا لا تأخذني يا شيخي. طبعا أنا ما أخذتك وإنما نبهتك. الله يحفظك يا شيخنا. أيوة بعدين. بعدين المهم قال يا أخي والله إني سامحت، والرجل كان موجود في الثلاجة، والله إني سامحت أقسم بالله ما بدي منه شيء حتى إذا أهله محتاجين شيء فأنا لها وأنا عندي استعداد، لأنه معزة هذا الرجل عندي ما بتعرفوها. ما شاء الله. فكان كل واحد منا أنا أتكلم كلمة حتى نقنعه. يا أخي ظروفك الآن ضيقة بنسمع وكذا. قال بالعكس الله مفرج علي وأنا بخير وأنا مسامحه، ويعني وإذا حدا كان مرة بيتكلم معي أي كلمة رايح أنا أزعل أعمل مشكلة معاكم. الله يجزيه خير. آمين آمين. والحمد لله علي هذا انتهى. هذا من كرم الله يا شيخنا على الأخ أبو ماهر. يا الله يرحمنا وإياه. الله يحفظك يا شيخنا. شو بدي أقول لك؟ تفضل يا شيخي. هذا الصوت كان مسموع من عندك. نعم. نعم شيخ الجميع يسمعك الآن. أنا صوت الأخ هذا الفاضل. أي نعم موجود وسجلته على مسجلي. جميل جدا. فهذا يعني بري ذمته من الأخ 500. الحمد لله عندنا هون وعاد 5 شفاف من إخواننا على ذلك. خلاص انتهى الأمر. شو بقي عندك؟ بقي عندي الآن بعضهم الآن عدونا نتصل. اتصلنا بواحد ثاني بالسعودية. وكلفنا انه نحن نرسل هذا المبلغ لشخص. والان راح يجي عشان نستلم المبلغ. شو المبلغ؟ في 200 درهم للشخص بالسعودية. كلفنا بانه نسلم لواحد منهم. جميل. اي نعم وقال خلينا بس اجي. قلنا له لا يا اخي. كلفنا الان نسلم لواحد حتى نفرق دب الرجل. جميل. وقال سلموا لفلان فاتصلنا بفلان قبل يعني ما نتصل به. يعني في اهله. قال الآن نرسله لكم. جميل. أي نعم يا شيخنا. طيب شو بقي؟ بقي بعضها الآن والحمد لله سنبحث في الباقيين ونأتيك إن شاء الله في الأخبار بالأخير. جزاك الله خير. الله يحفظك يا شيخ. أحسن إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.